أن ناله أن يعبد، وكيف يعبده وما عرفه. معرفة الله لها شأنها، فيجب على كل آدمي ذكرا أو أنثى أن يسأل عن الله حتى يعرفه، فإذا عرفه أحبه أكثر من حبه لنفسه، وخافه أكثر من كل مخوف، وبذلك يسهل عليه أن يعبده عبادة تسعده في الدارين، تكمله وتسعده في هذه الحياة وفي الحياة الآتية التي هي لازمة ولا محال منها. والله عز وجل من طلبه وأراد أن يعرفه فعليه بالكتابين، كتاب الله القرآن العظيم، اقرأ وتسمع استمع وتدبر وتأمل، تتجلى لك صفات ربي الدال عليه آياته فتعرف الله بأسماء وصفاته، ويدلك على معرفته حبك له وخوفك منه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الكتاب الثاني كتاب الكون، انظر في هذه الأكوان العلوية والسفلية، هذه النجوم وهذه الأفلاك، هذا الشمس وهذا القمر، انظر إلى هذه النباتات والجمادات، انظر إلى نفسك وما حولك. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والمعرض الغافل لله كالبهيمة لا هم له إلى الأكل والشرب والنكاح، كيف يعرف ربه؟ الذي ما طلب ما وجد ولا حصل. يجب أن نتذكر ونتفكر حتى نعرف الطريق إلى ربنا عز وجل. وها نحن مع هذه الآيات الثلاث والتي بعدها، يقول تعالى: إن الله فالق الحب والنوى. من يفلق الحب لتخرج منها السنبلة؟ أبي وإلى أمي. من هو حب ميت يفلقها وتخرج منها السنبلة؟ من يفعل هذا سوى الله؟ النواة، نواة التمر، من يفلق حتى تخرج الفسيلة وتصبح نخلة عالية ذات أقنية وثمور؟ من يفعل هذا؟ من يشير إلى كائن بأن هذا فعل فلان؟ كيف إذا لا يعبد وتعبد الأهوى والشهوات، وتعبد الأصنام والتماثيل والأحجار، أو تعبد الكواكب والنجوم، ويعمل الإنسان عن خالقها ومكونها وموجدها؟ إن الله، يا من أعرضوا عن ذكره وأقبلوا عن دنياهم وهواهم، وتمست لهم الشياطين في أصنام وأحجار وعبدوها، اعلموا أن الله فالق الحب والنوى، ولا أحد في الكون يفلق الحب ليخرج منها الزرع، أو يفلق النواة ليخرج منها الشجرة، أو يخرج منها النخلة. من فعل هذا؟ ما هناك جواب إلا الله. إذن لما لا يحب ولا يخاف؟ لما يلتفت إلى غيره ويترك هو؟ ثانيا، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ولهذا صور يخرج الحي من الميت. النطفة النذرة ميتة، من يخرج منها إنسانا ذكرا أنثى مثلنا وطفلا. يد الإنسان أطباء الناس السحر، الجواب لا أحد إلا الله. وهذا الإنسان الحي من يخرج منه تلك النطفة النذرة؟ من أوجدها فيه؟ من أخرجها منه؟ الحب الميت يخرج الله منه حيا سنابل وأشجار، والسنابل والأشجار يخرج منها حبا ميتا. وأقرب من هذا البيضة تخرج منها الدجاجة. البيضة ميتة ولا لا؟ تخاف تأكلك أو تعضك تعبك بها بيدك ميتة، فيخرج الله منها الدجاجة حية. والدجاجة الحية تخرج ميتا، تخرج ميتا. من أخرج هذا الميت من هذا الحي؟ وعلى هذا فانظر، هل هناك من يشارك الله في هذا في الكون كله؟ ليس هو إلا الله، فلهذا يجب أن لا يكون إلا الله معبود العالمين. لما تعبد الأهواء والدنيا والشهوات وتعبد الأصنام والأحجار وتعبد بعض المخلوقات كما عبدوا عيسى وأله وأله أمه، كما عبدوا اللات والعزى ومناسة من أوثان الجاهلية الأولى؟ إن الله جل جلاله وعظم سلطانه هو فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ذلكم الله، ذلكم الذي يفعل ما سمعتم، هو الله، هو الله. إذا فأنا تصرفون، كيف تصرفون عنه إلى غيره؟ كيف تصرفون عن معرفته، عن مطالبته بحبه ورضاه؟ كيف تصرفون عنه إلى الأوثان والأصنام والشهوات والأهواء؟ فأنا كيف، يا للعجب، كيف يصرفون؟ من يأتيكم ويصعبهم؟ الشياطين تلعب بقلوبهم وبنفوسهم. عجب هذا، فأنا تؤفكون، فأنا تؤفكون، كيف تصرفون عن الله عز وجل وتعبدون غيره؟ أو كيف تصرفون عن عبادته وذكره وتتلهون بالأباطيل والملاعب والألعاب وتنسون ربكم؟ أمر عجب. وقوله فالق الإصباح، الإصباح الصبح، من يفلق رأس الليل ويشق ويخرج الصبح؟ لو تجتمع يد البشرية كلها والإنس والجن على أن يأتون بالفجر الآن يستطيعون؟ من يفلق ذلك الظلام ويشقه ويخرج منه نور الصباح؟ من يفعل هذا سوى الله؟ كيف لا يتعرف إليه؟ كيف لا يعبد؟ كيف لا يذل له ويخضع؟ كيف وكيف وكيف؟ لولا أن الشياطين تعبث بقلوب الإنس والجن لتصرفهم عن الحق ليعبدوا الباطل. فالق الإصباح، تعرفون فلق رأسه وإلى لا؟ أخرج مخه. ظلمة الليل كيف تفلق وينفق ويخرج الصبح والإصباح؟ هل يد إنسان تفعل هذا؟ لو اجتمعت البشرية كلها ما تفعل هذا؟ ويفعل الله هذا لماذا؟ لأنه في حاجة إليه؟ لا والله، ولكنه من أجلك يا ابن آدم، من أجلك أيها الإنسان، فاذكر هذا نعمة عليك واشكر الله عليها. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، وجعل الليل سكنا تسكن فيه الأبدان والأرواح وتسترجع ما فقدته من عمل النهار، فيسكن كل شيء في الإنسان ويهدى ويستقر وينام نوما يعوضه طاقاته التي بددها في النهار في أعماله. والآن اضحك يا سعد، ما شكرنا هذه النعمة، والآن نحن الذين نشكوه أننا حولنا الليل إلى نهار، عكسنا مراد الله. أحلف لو كنت أملك لما زدت على الكهرباء من بعد العشاء بساعة ونصفها. الآن أطفالهم أولادهم يلعبون طول الليل، نساء رجالهم، نعكس مراد الله؟ هل يليق هذا؟ هل رسول الله ما علم؟ نهى رسول الله المؤمنين عن النوم عن ماذا؟ عن الحديث والتحدث بعد صلاة العشاء ليناموا، ولم يسمح إلا مداعب الضيف أو سؤال علمي أو زوجة لاعبها بعد صلاة العشاء. نهى عن النوم قبل صلاة العشاء، والله العظيم مكروه أن تنام قبل صلاة العشاء، ونهى عن الحديث بعد صلاة العشاء. هذه التعاليم المحمدية، وعكسنا وأصبح الليل كله كالنهار، وتأتي في عجائب المفاسد والشرور، وخاصة الأحداث يتيهون في الليل. لو كان الظلام دامس عام في من يخرج ما يخرج. ثم في أوروبا يختلف الوضع عندنا، ما تبيت الدنيا ما صدر الناس الله أبدا، جاء الليل يقل ذلك النور تلك الهيع وذلك الهيجان. دعنا من الكفار، نحن نقول امتن الله علينا بأن جعل الليل سكنا، فقلنا نجعله حركة بدل السكون حركة. ثم لو كنا نعمل بجد نصنع ننتج مضطرين نقول ممكن يعفو الله عنها في حاجة إلى هذا العمل، لكن فقط كله له أحاديث وباطل. المفروض إذا صلينا العشاء نغلق أبوابنا، لا دكان ولا مصنع ولا معمل، والناس في بيوتهم يغفرون الله وينامون ليستيقظوا آخر الليل على الأقل مع الفجر ليصلوا صلاة الصبح. الآن كفرنا هذه النعمة، جحدنا أنكرنا ما بالينا بها، وجعل الليل سكنا يسكن فيه الإنسان برا أو فاجرا كافرا أو مؤمنا. من فعل هذا؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. كيف نعاكسه؟ والشمس والقمر حسبانا. ماذا نقول عن الشمس والقمر؟ ماذا نعرف؟ لو تطلعون على ما قرره علماء الفلك بواسطة هذه الأجهزة لعرفنا أن النجوم ملايين، وأن من النجوم ما هو أكبر من شمسنا هذه التي أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة، وأن الأبعاد بين هذه الكواكب لا تقاس بالكيلومتر والمليمتر، تقاس فقط باللحظة والثانية والساعة. لا إله إلا الله، من أوجد هذا العالم العلوي؟ من أوجد هذه النجوم وامتن علينا بنعمة أننا نعرف بها الطريق إلى ديارنا إلى أقاليمنا إذا سافرنا في البحر في أعلام تدل على طريقك لولا كواكب، والبر كذلك لو لم تكن طرق معبدة كيف تعرف الشرق من الغرب؟ تسير لكن بكواكب تعرف. من كوكب هذه الكواكب؟ من نظمها في الملكوت الأعلى؟ ليس إلا الله. إذا فوالله لا إله إلا الله، وأقبح إنسان من عرف غير الله وعبد غير الله، وهو الفاعل العزيز الحكيم. والشمس والقمر حسبانا بدقة بنظام الحساب، بحيث ولا ثانية ولا لحظة ولا دقيقة، وبذلك عرفنا ساعات الليل وساعات النهار، وعرفنا الأيام والأسابيع والشهور والسنين، وفي ذلك مصالحنا وعهودنا وعقودنا وما إلى ذلك. كيف نعرف أوقات الصلاة، أوقات الصيام، كيف نعرف الحجة، كيف وكيف لولا الشمس والقمر؟ وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. ذلك الذي سمعتم مما يحال فيه العقل البشري، ذلك مما يسلم فيه إلا إلى الله تقدير إيجاد وتنظيم العزيز الغالب الذي لا يغلب أبدا، العليم بدقائق الأمور وجلائلها، ظواهر وبواطنها، أسراره أعلانها، كل ما في الأكوان العلوية والسفلية به تعالى عليهم. لا يخفى عليه من أمر الأكوان شيء. كيف لا يحب هذا؟ كيف لا يخاف؟ أريكم فضيحة أنا وإلا لا؟ والله لو عرفنا معرفة حقيقية لكان فرائشنا ترتعد إذا تكلمنا معه. ونقف نصلي وقلوبنا لاهية وأبصارنا تائهة وأجسامنا خافتة، أنت مع من تتحدث؟ مع أنت مع من تتكلم؟ فصلاتنا كلها لا شيء. لما ما نتلذذ بالكلام معه؟ لما لما نتكلم مع صديق او قريب او كذا نجد لذاذ الكلام وننشرح الصدر ونطيب، وتكلم مع الله كانك تتكلم مع ميت؟ هذه ذل عظيم هذا وقوعنا. ذلك الذي سمعتم تقدير من، ايجاد من، تدبير من، العزيز العليم. غلب وعز لا تخاف، وعلم لا يخفى على شيء. كيف ما يخاف هذا؟ كيف ما ترتعد منه النفوس والقلوب؟ كيف يعصى؟ كيف لا يطلب؟ وكيف لا يتعرف إليه؟ العزيز العليم. وفي الآية الثالثة يقول: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ماذا عرفنا عن النجوم؟ ولا شيء. أولا هذه النجوم تعد الحصى في الوادي ولا تعدها، والنجوم ليست في نجم ما يصل نوره إلينا إلا بعد سنتين ثلاثة حتى يصل النور. في نجوم أكبر من الشمس، والتباعد بينها لا تقدر أبدا، المسافات بالسنين يقولون. هذه النجوم من نجمها؟ من أظهر أوجدها؟ وجدت من نفسها؟ عبث هذا والسخرية، والذي يقول هذا يصب على وجهه ما تستطيع أن تثبت أن كاس من الماء جاء بنفسه، ما تستطيع العمود كهذا هذا وجد بنفسه. كيف هذه الأسوات وجد نفسها؟ أين عقلك يا ابن آدم؟ لا خالق إلا الله، الله هو الخالق، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ويقول قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. اي والله فصلها بينها شرحها أظهرها لكن للعالمين لقوم يعلمون. أما الذين لا يعلمون ما ينتفعون بهذا. هذا التفصيل الآيات بهذا الازدواج بهذا العرض بهذه الأحداث الكونية من فصل هذا هو لمن فصله للجهال ما ينتفعون به لقوم يعلمون. إذن يجب أن نعلم وإلا لا؟ حرام أن نبقى جهالا. يجب أن نعلم نطلب حتى نعلم. من أراد أن يعلم فليطلب. أين بيت فلان في الشارع الفلاني؟ علم وإلا لا؟ لمن هذه السيارة لراضي؟ علم وإلا لا؟ إذا لم تسأل كيف تعلم؟ يجب أن نسأل حتى نعلم وإلا ما ننتفع بهذه الآيات المبينة الموضحة المفصلة لا إجمال فيها ولا بل على غاية البيان. ثم قال تعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. ألا وهو آدم أنشأنا نحن بني آدم من نفس واحدة ألا وهي آدم أبي البشر أبو البشر عليه السلام. ذكروا حكاية صنعها اليهود عليهم لعنة الله وقلدهم المجانين والحمقى والتائهون والملاحدة وتبجح بها أيضا حتى العرب الجهال في مدارسهم إلا أن الله أخبتهم. قال الإنسان أصله قرد ودرس هذه النظرية الداروينية في مدارس العرب وهي كفر وكذب وبهتان وباطل وانفضحوا دفنوا رأس خنزير وإلا كلف الأرض كذا سنة وأخرجوا قالوا هذا هو أصل الإنسان أصل قرد وتبجح بها الملاحدة وصفق لها اللائكيون الذين لا يؤمنون بالله وقالوا الإنسان أصل الذي يقول هذه الكلمة كذاب وكذب الله والبشرية كلها ولعنة الله عليه حيا وميتا. الله تولى خلق آدم على أجمل صورة أحسن تقويم وتقول لا أصل الإنسان قرد وتطور القرد. لما ما تطورت البغال والحمير والذئاب والكلاب وبقيت على صورتها والقرد فقد يتطور. بكينا وندبنا أيام كانت شاعة الفكرة من 30 سنة في مدارسنا نظرية الدروينية والله يقول خلقكم من نفس واحدة ألا هي نفس آدم عليه السلام ويطلق النفس على البدن والروح مع بعضها البعض. كل نفس ذائقة كل إنسان. وهو الذي أنشأكم الإنشاء اختراع إيجاد بدون صورة ولا مثال. الإنشاء عندنا ينشئ كلاما وإلا لا أو شعرا وإلا أشياء جديدة ليس لها نظير في السابق. أنشأنا بلا سابق مثال من نفس واحدة. ما نقول لك الحمد لك الشكر. أما هو الذي أنشأنا ولا لا؟ لما ما نقول الحمد لله الحمد لله نحمد ونشكره مقابل هذا الإنعام إنعام الإيجاد والإمداد. خلقكم أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. ولهذا معاني كل أصالح أحسنها من المستقر أي في الأرحام والمستودع في أصلاب الرجال. هل يخرج إنسان من غير هذين الموضعين؟ أين محل استقراره في الرحم وأين هو مستودع ومتروك في وقت معين؟ في الظهر، في ظهر الإنسان. أصلاب الرجال وأرحام النساء في مكان غير هذا وهذا، فمستقر ومستودع. ثم بعد هذا من المستقر في قبره ومن المستودع ثم يوقد يموت للقبر أيضا. مستودعون الآن ومستقرون يوم القيامة، والكل صالح. لكن الوجه الأول أقرب لهذا، فمستقر ومستودع. المستقر هو المستقر في الرحم القرار له، والمستودع صلب الرجل وظهره، لأن ماء النساء من الصدور وماء الرجال من الظهور من الأصلاب. فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات. من القائل هذا؟ الله. قد فصلنا الآيات التفصيل الذي سمعتم لقوم يفقهون. الفقه أكثر من العلم. العلم تتوصل به إلى معلوم غائب وبذلك تصبح فقيها. الفقه معرفة أسرار التكليف الشرعي. فقهها إذا فهم أسرار هذه العبادات وهذه الشرائع. ما فصلنا هذا الآن لمن؟ لقوم يفقهون. إذن يجب أن نتعلم لنصبح عالمين، ونزيد نطلب العلم لنصبح فقهاء متفقهين. أما الجهل أصحاب ظلمة النفس مطالبتهم بالاستقامة كالمطالبة بالمستحيل. كيف يستقيم طول حياته يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله وينهض بما أوجب الله ويبتعد عما نهى الله وطول حياته إذا لم يكن ذا علم بالله، ذا فقه بشرائع الله؟ لا سبيل إلى الاستقامة في أي أسرة أو بين أفراد أو في أمة أو قرية إلا إذا علمنا وفقهنا وأصبحنا أولياء لله عز وجل. فكل الذي نشكوه من الظلم والقبح والربا والزنا والشر والفساد والطلاق والنكاح والباطل وهو والله ما ردوا إلى الجانب عدم البصيرة والفقه والعلم. والذي رمانا بهذه الظلمات ظلمات الجهل العدو الثالوث الأسود المجوس واليهود والنصارى، أفقدون الهداية حتى يتمكنوا منا وحتى نساويهم في باطلهم وشرهم وجحيمهم. واستجبنا لهم. القرآن تقرأون على الموت ولا لا؟ كم حلقة معقودة الآن في المدينة لدراسة كتاب الله؟ أين أهل المدينة؟ كم واحد بيننا؟ كيف نعرف؟ كيف نتصل بربنا؟ كيف نحقق ولايتنا به عز وجل ونحن معرضون تائهون وأسفاه وحسرتاه؟ ولكن ما شاء الله كان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.